بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب رفع اليدين في الصلاة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قالوا: نزلنا على هذا المقام وفرضنا أن ساعدناكم، وحاشا لله، على تقديم رأي الراوي ومذهبه على ما رواه. فحديث الرفع في هذه المواطن لم يتفرد به مالك حتى تكون مخالفته له موجبة لعدم قبوله، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة غير ابن عمر كما تقدم، حتى لو لم يكن في الباب إلا حديث ابن عمر، فقد رواه عن ابن عمر سالم ابنه ونافع مولاه، ورواه عنهما غير مالك. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين. فهذا السند الذي لو أفاق مجنون بسند صحيح لأفاق به، لا ذكر لمالك فيه البتة، فبما تستجيزون مخالفته؟ وكل رواته ثبت عنهم الرفع في هذه المواطن والقول به. وصنف البخاري كتابه المشهور في رفع اليدين، وحكى عن شيخه علي بن عبد الله أنه قال: رفع الأيدي حق على المسلمين، مما روى الزهري عن سالم عن أبيه، ومذهب ابن عيينة في ذلك أشهر. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر رواية ابن وهب وأبي المصعب وسعيد بن أبي مريم وأشهب والوليد بن مسلم عن مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر إلى أن مات. قال: وبهذا قال الأوزاعي وسفيان بن عيينة والشافعي وجماعة أهل الحديث، وكذلك هو مذهب الزهري. وأما سالم بن عبد الله فحكى عنه البخاري الرفع في كتابه، وأما عبد الله بن عمر فقد صحت عنه الأسانيد التي لا مطعن فيها البتة بأنه كان يرفع يديه في هذه المواطن، ذكره البخاري عنه في كتابه، وأحمد بن حنبل وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ووكيع وسعيد بن منصور ومحمد بن جرير الطبري وابن عبد البر وغيرهم، وقد تقدم ذكر بعض ذلك. هؤلاء الأئمة الحفاظ الأثبات كل منهم كان يرفع يديه بمقتضى هذا الحديث وهم رواته، وقد روى هذا الحديث عن الزهري غير واحد، منهم مالك ويونس بن يزيد وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر وعقيل بن خالد. فإن كان مخالفة مالك موجبا لترك العمل به، فهل لا كان قول هؤلاء بموجبه موجبا للعمل به؟ فتبين أنه لا عذر لكم ولا متعلق فيما روي عن مالك من إنكار الرفع بوجه من الوجوه. فصل. قالوا: وأما روايتكم عن ابن عمر أنه لم يكن يرفع يديه إلا في أول مرة، فمن العجب أن ترد الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر من رواية سالم ابنه ونافع مولاه، وهما أعلم به، برواية شاذة عنه من رواية أبي بكر بن عياش عن الليث بن سعد. قال الليث بن سعد: حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. رواه البخاري عن عبد الله بن صالح عنه. وقد تقدم قول ابن جريج عن الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يسأل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، ذكره البخاري أيضا. وقال محارب بن دثار: رأيت ابن عمر إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ذكره البخاري عن أبي النعمان عن عبد الواحد بن زياد عنه. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ذكره البخاري عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى. وقال إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير: رأيت ابن عمر حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، وحين يرفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك، رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن معن عنه. فهذا هو الثابت عن ابن عمر، فكيف تقدم عليه رواية لا تثبت؟ قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر عن حسين إنما هو توهم منه لا أصل له، يعني حديث أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد عن ابن عمر أنه لم يرفع يديه إلا في أول مرة. وحتى لو صحت هذه الرواية عن ابن عمر كانت رواية من ذكرنا عنه أولى أن يؤخذ بها لوجوه: أحدها كثرة رواتها، والثاني تميزهم بالحفظ والإتقان، والثالث أنها متضمنة للإثبات فتقدم على النفي. قالوا: ولم يكن ابن عمر ليروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يعمل بخلافه مع تحريه لاتباع سنته، وقد أعاذ الله ابن عمر من ذلك. فصحت الرواية عنه بالرفع من فعله، وصحتها عنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذه الرواية الشاذة الباطلة. هذا موجب العلم والعدل والظن بالصحابة، والله أعلم. فصل. وأما ما رويتم عن عمر أنه لم يكن يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا حين افتتح الصلاة، فحاشا لله أن يصح ذلك عن عمر. قال البخاري: ولم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. قال البخاري: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، فلم يستثني أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد. والذي روي عن عمر فهو من رواية حسن بن عياش. قال عثمان الدارمي: ليس في الحديث بذاك. والرواية الأخرى عن عمر بترك الرفع هي أيضا من رواية أبي بكر بن عياش أخي حسن. قال عثمان الدارمي أيضا: ليس في الحديث بذاك، ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي عنه في تهذيبه. وقد قال أبو النضر: حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت طاووسا يرفع يديه في الصلاة إذا افتتحها، وإذا كبر للركوع، وعند رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك فقال: رأيت ابن عمر يفعله، وذكر أن أباه كان يفعله، وذكر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. رواه الحاكم وقال: تابعه علي بن الجعد وعمار بن عبد الجبار والحكم بن أسلم الحجبي عن شعبة. وأما غندر فرواه عن شعبة ولم يذكر عمر. قال الحاكم: والحديثان محفوظان. ولا ريب أن هذه الرواية أصح عن عمر وأولى من رواية أبي بكر بن عياش وأخيه، ولو تعارضا من كل وجه لكانت رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي. وأما قول أبي بكر بن عياش: ما رأيت فقيها قط يرفع يديه، فيقال: غاية هذا أنه لم يره هو أحدا من الفقهاء يرفع يديه، وهذا يدل على أنه ما صلى خلف أكبر الفقهاء. أفترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا فقهاء؟ وقد قال الحسن وحميد: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم. قال البخاري: وممن كان يرفع يديه عند الركوع أبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد الساعدي وأم الدرداء وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة الدوسي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي ووائل بن حجر الحضرمي ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري وأبو حميد الساعدي والأنصاري، أفترى هؤلاء ليسوا فقهاء؟ فليس فيهم فقيه، هذا من أبطل الباطل. وقد حكى البخاري الرفع عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن البصري ومحمد بن سيرين وطاووس بن كيسان اليماني ومكحول وعبد الله بن دينار ونافع مولى بن عمر وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد. وقد كان ابن المبارك يرفع يديه، وكذلك عامة أصحاب ابن المبارك منهم علي بن الحسن وعبد الله بن عثمان ويحيى بن يحيى ومحدث أهل بخارى منهم عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ومحمد بن سلام وعبد الله بن محمد المسندي وعدة ممن لا يحصى، لا اختلاف بين من وصفنا من أهل العلم. وكان عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. انتهى. وروي ذلك عن عبد الرحمن بن سابط وقتادة وابن أبي نجيح وعمر بن دينار ومعتمر بن سليمان ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل بن علية والليث بن سعد والأوزاعي وجرير بن عبد الحميد وابن وهب وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي ثور وآل البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وجماعة أهل الحديث ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وابن المنذر وابن عبد الله بن عبد الحكم ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويزيد بن هارون وخلائق من أهل العلم لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث. وإبراهيم النخعي إنما شاهد فقهاء الكوفة وهم لم يرفعوا أيديهم، ولا ريب أن أهل الكوفة انفردوا عن سائر الأمصار بترك الرفع. قال محمد بن نصر المروزي في كتابه الكبير: لا نعلم مصر من الأمصار ينسب إلى أهل العلم قديما تركوا بأجمعهم رفع اليدين في الصلاة عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة. وأما أهل المدينة وأهل مكة وأهل الشام وأهل البصرة وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل العراق فعلى الرافع، كما حكاه البخاري، إلا الرواية التي انفرد بها ابن القاسم عن مالك وخالفه الأكثرون عن مالك. ولا ريب أن إذا قسنا هذه الأمصار بالكوفة وفقهاءها بفقهائها كثرة وعلما وحديثا كان أتباع أهل هذه الأمصار أولى، لو لم يكن من جانبهم إلا الترجيح بذلك. كيف ومعهم من الصحابة من سمينا؟ ويا لله العجب، هل كان الشعبي أعلم الناس بالسنة في أكثر من 100 مسألة لقوته فيها، وكثير منها يكون الحديث فيها من جانبه، فلم يكن هناك أعلم الناس بسنة ماضية لأنه قد خالفكم، وكان هنا لموافقتكم في هذه المسألة أعلم الناس بالسنة، فالعيار إنما هو موافقتكم ومخالفتكم، فمن وافقكم فهو أعلم الناس، ومن خالفكم نزل عن هذه الرتبة. وهل كان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في فتاويه وأقواله التي خالفكم فيها؟ وقد بينا بعض خلافكم لابن مسعود فيما تقدم فاضلا عن أصحابه، فألا كان ابن مسعود في تلك المسألة أفقه الناس صاحبا؟ وأما قولكم إنه نزل بالكوفة 400 من الصحابة فهذا من حجج منازعكم عليكم، فإنه لم يحفظ عن أحد منهم ترك الرفع إلا ابن مسعود وحده، ولو كانوا كلهم على ترك الرفع لنقل ذلك عنهم ولو نقل أحد، فحيث لم ينقل عن أحد منهم البتة سوى ابن مسعود لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا متصل ولا منقطع ترك الرفع مع مشاهدة أهل مصر لهم في هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة في الصلوات الخمس كل يوم وليلة والمنقول عنهم خلافه كما بيناه علم انفراد ابن مسعود بترك الرفع. وأنتم فخلافكم لابن مسعود لا ينكر حيث لا يعلم له مخالف من الصحابة، فكيف هو مخالفه من الصحابة في هذه المسألة أكثر وأشر؟ فلو كان الرفع منسوخا أو ليس من السنة لما خفي على هؤلاء العلم وسادات الإسلام الذين عنهم تلقي الدين وهم الوسائط بين الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أحرص على اتباعه وتبليغ ما جاء به من المقلدين على نصرة أئمتهم والذب على أقوالهم، والله المستعان. فصل. وأما ردكم لحديث الصديق بأنه لو كان صحيحا لكان في السنن والمسند والصحاح وكانت شهرته فوق شهرة غيره من الأحاديث، فيقال من العجائب ردكم لهذا الحديث الصحيح مثل هذا الكلام الذي لا حاصل له، واحتجاجكم بالمقطوعات والمراسيل التي بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها مفاوز تنقطع فيها الأعناق، وقد يكون بين المرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 4 أو 5 أو أكثر لا يدرى من هم ولا تعرف أحوالهم البتة، حتى لو أرسل مشايخ بلخ وخراسان وما وراء النهر الحديث لقلتم هذا مرسل، والمرسل حجة في أصل قولنا، ثم تجيئون إلى حديث متصل الإسناد مثل الشمس تطعنون فيه بأنه ليس في السنة والمسانيد المعروفة، وإذا جاءت تلك المراسيل التي لا تعرف في شيء من كتب الحديث البتة ولا يعرفها أحد من المحدثين وليس في الدنيا لها إسناد يعرف، لم يضرها أن لا تكون في المسانيد والسنن والصحاح، ولا تحيل طباع أهل العلم نقلها وضبطها. ثم هذا الحديث قد ذكره الإمام أحمد وذكره الحاكم وذكره عبد الرزاق وغير هؤلاء، وعذر من لم يذكره الاستغناء عنه بما هو أوضح دلالة وأقرب تناولا وأشهر رواة، ولا يجب على المصنف أن يستوعب جميع أحاديث الباب. فصل. وأما ردكم لحديث عمر بن الخطاب أن الثابت عن عمر ما رواه الأسود عنه قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه إلا في الاستفتاح، فقد تقدم قول البخاري إنه لا يصح عن أحد من الصحابة ترك الرفع، وتقدمت الروايات الصحيحة عن عمر بالرفع، فإن تقاومت الروايات عنه تساقطتا، وكان الأخذ بما رواه متعينا، وإن كانت رواية الرفع عنه أصح إسنادا فالأمر أظهر، وإن كانت رواية ترك الرفع عنه أصح إسنادا كان غايتها أن يكون كعامل خلاف ما رواه. وقد تقدم من أصولكم وأصول كافة الفقهاء أن الرجوع إلى الرواية أولى من الرجوع إلى فتوى الراوي، ويتعين الرجوع إلى الرواية هاهنا، ولو قلنا الأخذ بما رأه وأفتى به لأن غاية ما حكه الأسود عنه فعل لا فتوى، فلعله شهده في تلك الصلاة لم يرفع يديه لعذر أو للنسيان وذهول أو لبيان أن الرفع ليس بفرض بل يجوز تركه، فقد كان عمر رضي الله عنه حريصا ألا تلتبس الفرائض بالمستحبات، وقد كان يترك التضحية خشية أن يظن الناس وجوبها، وإذا احتمل فعله هذه الوجوه فكيف يقدم على الأحاديث الصحيحة الصريحة في الرافع؟ وهل هذا إلا عدول عن موجب الدليل إلى ما ليس بدليل؟ ومن العجب العجاب ردكم لحديثه أيضا بأن أعلم الناس بشعبة وهو غندر رواه عن الحكم بن عتيبة عن طاووس عن ابن عمر عن عمر أنه كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع لم يجاوز به عمر، يعني أنه موقوف عليه. فيا لله العجب، أين هذا من قولكم إن الثابت عن عمر ترك الرفع؟ وكان عذركم أنكم رددتم المرفوع عنه بالموقوف عليه ثم رددتم الموقوف عليه بالرواية الأخرى التي تخالفه، وهكذا رأينا المنتصرين منكم لعدم الرفع قد فعل، فهل لا رددتم رواية الترك برواية الرفع ثم وفقتم بين الموقوف والمرفوع وقلتم رواه وعمل به فالأمران ثابتان؟ أو هل قلتم لا تنافي بين شيء من هذه الروايات عن عمر، فرواية الترك بيانا منه أن الرفع سنة وليس بحتم، ورواية الرفع ورواية الفعل دالة على الاستحباب، وروايته له عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عما شاهده كما شاهده ابنه ومن معه من الصحابة، وتصادقت الروايات كلها عن عمر ولم يضرب بعضها ببعض، فأي الطريقين أليق بالعلم؟ فالتوفيق بين الروايات ونفي التعارض عنها والعمل بها كلها، والله الموفق. فصل. وأما ردكم لحديث علي بن أبي طالب بعبد الرحمن بن أبي الزناد وتضعيفكم له بما ذكرتم، فلا ريب أن الرجل من علماء أهل المدينة وفقهائهم، وكان مالك بن أنس وحسبك به يدل عليه ويرشد إليه. قال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة قدمت المدينة فأتيت مالك بن أنس فقلت إني قدمت لأسمع العلم وأسمع ممن تأمرني به، فقال عليك بابن أبي الزناد. وقال أبو داود عن يحيى بن معين أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق في حديثه ضعف. وقد استشهد به البخاري في صحيحه وروى له مسلم في مقدمة كتابه، وقد ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والصواب في أمره القول الثالث وهو التفصيل. قال عبد الله بن علي ابن المديني عن أبيه ما حدث في المدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده عليه البغداديون. وقال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يقول حديثه في المدينة مقارب وما حدث به في العراق فهو مضطرب. وقال عمرو بن علي فيه ضعف، ما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. وقال زكريا بن يحيى الساجي فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. وعلى طريقة هؤلاء فيه يجب أن يكون حديثه هذا مقبولا، وأقل درجته أن يكون حسنا، بل في أعلى رتب الحسن، لأنه من رواية أهل المدينة عنه. قال ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفاضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب فذكره. وقال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة فذكره. وأما معارضة هذا الحديث بحديث أبي بكر النشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد، فيا سبحان الله، ما الذي جعل أبا بكر النشلي أولى بقبول حديثه من عبد الرحمن بن أبي الزناد؟ ومعلوم عند كل من له علم بالحديث فضل ما بين النشلي وعبد الرحمن بن أبي الزناد في العلم والحفظ والفضل. وإنما أنكر على ابن أبي الزناد بعض حديثه بالعراق لوهم قد وقع فيه. وأبو بكر النشلي فمعروف أيضا بالوهم. قال أبو حاتم بن حبان: كان شيخا صالحا لكن غلب عليه التقشف حتى صار يهم وهو لا يعلم، فبطل الاحتجاج به. وأما قول الذهبي إنه رجل صالح يتكلم فيه ابن حبان بلا وجه، فشهادة على نفي لا علم له به، قد علمه ابن حبان وعرف به، وهو أنه يهم ولا يعلم. ولا ريب أن من كان يكثر منه الوهم وهو لا يعلم لم يحتج بحديثه. وأما إذا قل وهمه لم يسقط حديثه. وبالجملة فالنشلي إن لم يكن دون عبد الرحمن بن أبي الزناد فليس فوقه، فما الذي جعله أولى بالقبول منه؟ هذا مع أن كليبا والد عاصم بن كليب ليس من المعروفين المشهورين. قال الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيبه: قال النسائي فيما قرأت بخطه: كليب هذا لا يعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه عاصم بن كليب، وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن مهاجر ليس بقوي في الحديث. ولا ريب أن الجهالة المطلقة لا ترتفع عن الراوي إلا برواية ثقتين فصاعدا عنه، ولم يحصل ذلك في حق كليب، فكيف يقدم حديثه على حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد؟ قالوا: سلمنا صحته، فغايته أن يتضمن فعل علي لما روى خلافه، والعذر عنه كما تقدم العذر عما روي عن عمر بن الخطاب سواء بسواء، والله أعلم. وإذا عرف هذا فيقال حديث ابن أبي الزناد هذا قد دل على أن حديث أبي بكر النشلي على أحد وجهين: إما أن يكون في نفسه سقيما، أو يكون علي ترك الرفع في بعض الأحيان لعذر أو لسهو ونسيان أو لبيان الجواز، وهذا أولى من رد روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترك المجمل، وهذا مما لا يشك فيه منصف. وحاشا لله أن يظن بعلي أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قد شاهدها هو وغيره ثم يتركها ويستمر على تركها رغبة عنها وكراهة لها، هذا مما لا يظن بمن هو دون علي رضي الله عنه بكثير، فكيف به؟ فحديث أبي بكر النشلي إذا صح ففيه الحجة على من يرى الرفع فرضا في الصلاة مع إمكان منعه للاحتجاج به عليه، إذ الحجة عنده في روايته لا في رأيه ومذهبه. فصل. وأما ردكم لحديث مالك بن الحويرث باضطرابه فقد برأه الله من الاضطراب، ورميه بالاضطراب من باب بغي البريء العنة ومن تكلف رد السنن نصرة لآراء الرجال. فيا سبحان الله، أي اضطراب وتناقض بين قوله حتى يحاذي بهما أذنيه وقوله فروع أذنيه. أفترى إذا حذى فروع الأذنين لم يصح أن يقال حذى الأذنين؟ وكذلك قوله قريبا من أذنيه وقوله في اللفظ الآخر حذو منكبيه أراد به أن يكون أسافل اليدين حذوا المنكبين، ورؤوس الأصابع حذو فروع الأذنين، فأي اضطراب واختلاف في هذا غير مخالفته لقولكم؟ ولو ساغ لأحد رد السنن بمثل هذا التوهم الباطل لأفلس العلماء من كثير من السنن التي عليها مدار الدين، والله المستعان. قالوا: أما قولكم لعل مالك بن الحويرث رآه مرة أو مرتين فكيف يقدم على حديث من لعله قد صلى معه 20,000 صلاة؟ فهذا لو انفرد به مالك بن الحويرث لم يسغ رده بمثل هذا، فإن روايته تضمنت زيارة على ما رواه غيره، فكيف وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكرهم؟ قالوا: وهلا رددتم حديث وضع الأيدي على الركب مع أنه حديث فرد بحديث ابن سعود، وقلتم لعله قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 20,000 صلاة، وأيضا فعبد الله بن عمر قد صلى معه نحو هذه الصلوات، فهل كانت صلاته معه كذلك وطول صحبته له موجبة لقبول روايته عنه صلى الله عليه وسلم مع تضمنها زيادة إثبات خفيت على ابن مسعود؟ فإن قيل عبد الله بن عمر كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومثله لم يكن يقوم في الصف الأول بحيث يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ابن مسعود فكان رجلا كبيرا مقامه في الصف حيث يقوم الرجال البالغون. قالوا: فالجواب أن نقول الحمد لله الذي عافانا من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح في أصحابه، وأنهم رووا ما لم يضبطوه أو لم يشاهدوه، ولا علم لهم به. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: والعجب أن يقول أحدهم كان ابن عمر صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بالصلاة. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد الله بن عمر رجل صالح. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قال عمرو قال ابن عمر: إني لأذكر حين أسلم عمر فقالوا صبأ عمر، فجاء العاص بن وائل فقال صبأ عمر فما فأنا له جار فتركوه. قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد لأنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وقال جابر بن عبد الله: لم يكن أحد منهم ألزم لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع من ابن عمر. انتهى كلام البخاري. قالوا: فعبد الله بن عمر من المهاجرين الأولين، أسلم قديما مع أبيه وهاجر معه وقدمه أمامه في ثقله، فمن ها هنا قيل هاجر قبل أبيه وشهد الخندق وبعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الزهري: لا نعدل برأي ابن عمر، فإنه أقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. قال ابن عبد البر: وقد قيل إن إسلامه كان قبل إسلام أبيه ولا يصح، وكان عبد الله بن عمر ينكر ذلك، وأصح من ذلك قولهم إن هجرته كانت قبل هجرة أبيه. قال سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أدرك ابن عمر الفتح وهو ابن 20 سنة. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. قال مالك بن أنس: بلغ ابن عمر 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة ونشر نافع عنه علما جما. وبالجملة فرد السنة الثابتة التي لا مطعن فيها لطاعن بهذا ونحوه ليس من فعل أهل العلم. قالوا: وقد اشتد إنكاركم لقول من قال إن أنسا كان صغيرا حيث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وبالغتم في الرد على من قال كان أنس صغيرا لا يضبط ذلك. واشتد إنكار أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لقول من رد حديثه في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالقران بأنه كان صغيرا، وقالوا: لا نظن بالصحابة ذلك، وهذا يتطرق إلى إبطال السنن. فهل لا كلتم لأنفسكم هنا بالصاع الذي كلتم به لمنازعيكم؟ وهل سمعتم أحدا من أهل العلم رد روايات ابن عباس بصغره وتأخر لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه إنما صحبه بعد الفتح، وأما أنس وعبد الله بن عمر فاختصاصهما به وبصحبته فبالمكان الذي لا يجهله أهل العلم، والله المستعان. فصل. قالوا: وأما ردكم لحديث وائل بن حجر بأن إبراهيم قد ضاده بما ذكر عن ابن مسعود أنه لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ذكر، وعبد الله أقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأفهم بأفعاله من وائل، فمن النمط الأول أيضا في رد السنن بغير موجب. وأعجب من هذا ما حكه البخاري عن بعضهم بأنه رد الحديث بأن قال وائل مجهول. قال البخاري: وطعن بعض من لا يعلم فقال: من وائل بن حجر؟ قال البخاري: ووائل بن حجر من أبناء ملوك اليمن، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه وأقطع له أرضا، وبعث معه معاوية بن أبي سفيان. حدثنا حفص بن عمر عن جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له أرضا بحضرموت. قال البخاري: وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وما ذكر في أمره وما أعطاه معروف بذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. قال البخاري: ولو ثبت عن ابن مسعود والبراء وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكان في علل هؤلاء الذين لا يعلمون أنهم يقولون إن رؤساءنا لم يأخذوا بهذا، وليس هذا بمأخوذ، فما يزيدون الحديث إلا تعللا برأيهم. فقد قال وكيع: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. قال البخاري: يعني أن الإنسان ينبغي له أن يلقي رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت الحديث، ولا يعتل بعلل لا تصح ليقوي هواه. وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال بعض أهل العلم كان الأول فالأول أعلم، وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم. ولقد قال ابن المبارك: كنت أصلي إلى جانب النعمان فرفعت يدي فقال لي: ما خشيت أن تطير؟ فقلت: إن لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. قال وكيع رحمة الله على ابن المبارك: لقد كان حاضر الجواب فتحير الآخر. انتهى كلام البخاري. والمقصود أن وائل بن حجر من مشاهير الصحابة باتفاق أهل العلم، والأمة كلها تلقت رواياته بالقبول دون الرد والدفع. ولوائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة سور رواه أهل الصحاح والسنن والمساند، وتلقاها العلماء كلهم بالقبول ولم يردوا شيئا منها. فمنها ما رواه البخاري في صحيحه عن علقامة بن وائل عن أبيه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعتني فأقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى. قال: فإنه كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. وفي مسند أحمد من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه، ثم مج في الدلو، ثم صب في البئر أو شارب من الدلو، ثم مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك. وفي المسند عن أيضا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أنفه مع جبهته، وسمعته يقول: آمين، يمد بها صوته. وفي صحيح مسلم عن وائل قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي صحيح مسلم حديثه هذا الذي نحن فيه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنه أن رجلا يقال له سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، قال: نصنعها للدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء. وفي المسند عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وما أرزت إلا الخير. فقال: لقد فتحت لها أبواب السماء، لقد فتحت لها أبواب السماء، فلم ينهنها دون العرش. وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. وفي صحيح مسلم أيضا عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرض في الجاهلية، فذكر الحديث. وفيه وفي مسند أحمد عنه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. وفي الترمذي عنه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت فانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فمرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به فقالت: نعم هو ذا. فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. فقال لها: ذهبي فقد غفر الله لك. وقال لها قولا حسنا، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي المسند عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وأرضاه، قال فأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه، فقال له معاوية أردفني خلفك، فقلت لا تكون من أرداف الملوك، فقال أعطني نعلك، فقلت انتعل ظل الناقة، فلما استخلف معاوية أتيته فقعدني معه على السرير، فذكرني الحديث قال فوددت أني حملته بين يدي. فهذه نبذة من حال هذا الرجل الذي لا يعرف، وردت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوهم الباطل والخيال الفاسد. قالوا وغاية ما ذكر عن ابن مسعود أنه فعل صحابي خالفه فيه جمهور الصحابة، وهذا ليس بحجة باتفاق الناس، فكيف سوء رد السنة الصحيحة وتقديمه عليها؟ ولو ساغ رد كل سنة خالفها واحد من الصحابة لرد من السنة شيء كثير، فإنه قل أحد من الصحابة ومن بعدهم إلا وقد خفي عليه بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر وما أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه من علم الخاصة والوارد بنقل الأحاد شيء أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد. قالوا ولو فرضنا أن ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه إلا في أول مرة، لم يسوغ رد رواية من روى عنه صلى الله عليه وسلم إثبات الرفع ولو رآه مرة واحدة، إذ كان عدلا صادقا مصدقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ رد ما شاهده وعاينه بكون غيره من الصحابة نفاه، لأن المثبت مقدم على النافي، فكيف وابن مسعود لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك الرفع هو وغيره من الصحابة فعله ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم من العجب ردكم للأحاديث المتصلة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسل المنقطع الموقوف على الصحابي. فصل. قالوا وأما ردكم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهو من غير أهل بلده، فجوابه أن لا نعتمد على حديثه بمجرده حتى يلزمنا ما ذكرتم، بل العمدة على الأساطين التي لا تغمز قناتها ولا تفل شباتها. وهب أن رواية إسماعيل بن عياش لم تفد شيئا البتة، فإن ذلك لا يضر الأحاديث الصحيحة شيئا. كيف وإسماعيل بن عياش من ثقات الشاميين والحفاظ المكثرين الذين لكثرة روايتهم يقع الوهم في بعض حديثهم، ومثل هؤلاء إنما يتقى من حديثهم من فردوا به أو خالفوا فيه الأثبات، فيورث ذلك توقفا فيما تفردوا به أو خالفوا فيه من هو أثبت منهم. فإذا روى أحدهم وهو معروف غير منكر وهو ثقة في نفسه لم يسوغ رد حديثه. ولا ريب أن إسماعيل بن عياش لم يرد أحد من المحدثين حديثه كله ولم يقبله كله، فالواجب نقد حديثه واعتباره، والذي يخاف من هذا الحديث أن يكون وهم في رفعه، فقد رواه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. رواه البخاري في كتاب رفع اليدين. عن محمد بن الصلت حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن ابن إسحاق، قال البخاري وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قيس بن سعد عن عطاء قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه فكان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع. قال البخاري ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه. قال البخاري وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعالى. قالوا وإن حاكمناكم إلى قواعدكم في أن الرفع زيادة يجب قبولها من الثقة، وجب عليكم قبول هذه الزيادة، وهي رفع حديث أبي هريرة من إسماعيل بن عياش، فإنه ثقة غير مدافع، وقد صرح بالسماع من صالح بن كيسان، فانتفت عنه تهمة التدليس. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل حدثنا صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر يفتتح الصلاة وحين يركع، فإذا كان إسماعيل ثقة حافظة وقد قال حدثنا وجب قبول حديثه ما لم يمنع منه مانع. قالوا وإن حاكمناكم إلى قواعد المحدثين أيضا حكموا لنا عليكم، فإن هذا الحديث قد روي من وجهين مختلفين عن أبي هريرة من فعله وروايته، وأحدهما يصدق الآخر لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، وروى عنه عبد الرحمن الأعرج الأمرين معا. فحفظ صالح بن كيسان المرفوع وحفظ محمد بن إسحاق الموقوف، فالحديثان محفوظان ولم يقم من يجيب إبطال إحدى الروايتين بالأخرى. قالوا ويدل على أن الحديث أصلا وأنه محفوظ رواية الليث بن سعد له عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. فهذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى بن أيوب وقد رواه عن الزهري جماعة. فصل. وأما ردكم لحديث أنس بتضعيف عبد الوهاب الثقفي فعانة ظاهر، فإن عبد الوهاب أحد الأئمة الأعلام، وقد اتفق الجماعة على إخراج حديثه، روى له الستة وهو يقرن بجرير بن عبد الحميد ومعتمر بن سليمان وطبقتهما. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: عبد الوهاب الثقفي أثبت من عبد الأعلى الشامي، والثقفي أعرف وأوثق عند الصحابة من عبد الأعلى. وقال الدارمي: سألت يحيى بن معين قلت: فالثقفي؟ قال: ثقة. قلت: هو أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث. قلت: ما حال وهيب في أيوب؟ قال: ثقة. قلت: هو أحب إليك أو ثقفي؟ قال: ثقة وثقة. وقال علي بن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى أصح من كتاب عبد الوهاب، وكل كتاب عن يحيى فهو عليه كل، يعني كتاب عبد الوهاب، ولا يضره اختلاطه قبل موته كما قيل، فإنه روى هذا الحديث عن حميد، وروايته عنه قديمة، فهو من أقدم شيوخه، ولهذا خرج البخاري حديثه عن حميد: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ والذي يخاف من هذا الحديث ألا يكون رفعه محفوظا، إذ قد رواه الثقات الأثبات عن أنس موقوفا عليه، فمن قدم الرفع كأنه زيارة من الثقة فلا إشكال، ومن قدم الوقف هاهنا لكثرة الواقفين وتميزهم بالحفظ والإتقان كان غايته أن يكون موقوفا على أنس، وابن خزيمة وغيره يصححه مرفوعا، والدارقطني يصححه موقوفا، فإن كان محفوظين فالحجة قائمة به، وإن كان المحفوظ الموقوف لم يزدنا الاستشهاد به إلا قوة وتثبيتا، ويكون العمدة على غيره لا عليه وحده. ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.